بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، هذه دروس في الفقه على مذهب الإمام مالك، مع ذكر ما هو معتمد من مذاهب الأئمة الثلاثة أبي حنيفة النعمان، الشافعي، وأحمد بن حنبل. أعدها ويقدمها فضيلة الأستاذ الشيخ السيد علي الهاشمي. أحمد الله سبحانه وتعالى، وأصلي وأسلم على أنبيائه ورسله، وعلى سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن اتبع هديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ربنا عليك توكلنا، وإليك أنبنا، وإليك المصير. اللهم ألهمنا رشدنا، وفقهنا في ديننا، وتقبل منا صالح القول والعمل، وتجاوز عن سيئاتنا، فإنك أكرم مسؤول وعليك الاتكال. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل بمشيئة الله وعونه دروس الفقه، فنقول وبالله التوفيق. قال الفقهاء: ينقسم الصوم إلى صوم مفروض وصوم مسنون أو مستحب، وإلى صوم مكروه وصوم حرام. فالصوم المفروض هو شهر رمضان المعظم، صيامه فرض معلوم من الدين بالضرورة، هو أحد أركان الإسلام الخمسة. وأما الصوم المسنون أو المستحب فهو ما سوى شهر رمضان من سائر أيام السنة، إلا يوم عيد الفطر وعيد الأضحى والثلاثة التي بعده، وهي ما تسمى بأيام التشريق. فصيام يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى وأيام التشريق حرام، لأنها أيام عيد وانفراح وانبساط وفيصل بين ما هو مفروض وبين ما هو مسنون. أما الصوم المكروه فهو صوم يوم الشك، وهو اليوم 30 من شعبان، فإنه يشك فيه هل هو من رمضان أو هو بقية شعبان، ولذلك كره صومه. والأفضل أن الإنسان الذي عليه دين لا يصوم هذا الدين آخر يوم من شعبان، بل عليه أن يكون قبل ذلك لئلا يقع في الصوم المكروه. وصوم شهر رمضان هو الركن الرابع من أركان الإسلام، وفرضيته ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، وقد فرض في شعبان من السنة الثانية من الهجرة، ثم إن لشهر رمضان وللعبادة فيه بوجه عام فضل يفوق سائر الشهور. وقد وردت في فضل شهر رمضان أحاديث كثيرة، فمنها ما رواه الإمام أحمد والبيهقي والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما حضر رمضان قد جاءكم شهر مبارك افترض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه الشياطين، فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم، أي حرم الخير كله. وعن عرفجة قال: كنت عند عتبة بن فرقد وهو يحدث عن رمضان، قال: قد دخل علينا رجل من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فلما رآه عتبة هابه فسكت، أي هاب من الصحابي الجليل. قال: فحدث عن رمضان، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في رمضان: تغلق أبواب النار وتفتح أبواب الجنة وتصفد فيه الشياطين، أي تقيد. قال: وينادي فيه ملك، أي من الملائكة ينادي: يا باغي الخير أيسر، ويا باغي الشر أقصر، حتى ينقضي رمضان. رواه الإمام أحمد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، رواه مسلم في صحيحه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أي الذنوب الصغائر، رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن. وكذلك نسأل الله سبحانه وتعالى، قال الفقهاء: إذا ستر الله سبحانه وتعالى على عبد الكبيرة وجاء رمضان فصام وقام، فإنه ربما غفر الله له ذلك أيضا، والله ذو الفضل العظيم، ولا أبواب ولا حراس على مغفرته وفضله. نسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ويتعرضون لأيام الله المباركات فيعملون فيها الصالحات والطاعات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.